قلعة في القرية، مسرحية من تأليف فيرنا ووسكوف. ترجمها للإذاعة سمير عوض. إخراج وهبة أبو السعود. المنظر مسكن في حالة هرج بسبب الانتقال. ليديا تطعم السمك الذي يسبح في حوضه الصغير، وقد انتهت من تحزيم الأمتعة. ألو، أوه ألو مامي، كدت أفرغ من تحزيم المتاع كله. يجب أن أفكر فيما سأفعله بحوض السمك، إنني متعبة. لا شك أن تغيير المسكن شيء مزعج جدا لأي شخص. لقد حدثتكم مليون مرة عن السبب، إنني لا يمكنني أن أعيش في هذا البيت. ها؟ إنني أستطيع أن أتصرف في كل ما يتصل بحياتي الخاصة، وأن أحتل المكانة التي أستحقها عندما أبلغ 25. هذا ما اتفقنا عليه. ها؟ وماذا يعيب هذه الشقة؟ لو كان لديك متسع من الوقت لتحدثت إليك. أوه، الشقة التي سأنتقل إليها مناسبة جدا، وعندما أستقر فيها تعالي لزيارتها. كيف أخمن أن بالمنزل أطباء شبان؟ إنني أحرص على الزواج بالطبع، لكن هل من الضروري أن يكون الزوج طبيبا؟ وهل من الضروري أن يتم الزواج هذا الأسبوع؟ 25 عاما لا تجعلني متقدمة في السن، ولهذا فأنا لا أرغب أن أكون زوجة صغيرة. نعم، ذهبت لأرقص في الأسبوع الماضي. لقد كانوا يتسابقون كما لو كانوا يلعبون الكراسي الموسيقية. ها؟ محاسب؟ كلا، لا شيء يعيب المحاسب، لكنه محاسب تافه. إنه يتمتع بقدر عظيم من الجاذبية مثل ابن يونيفر. لا تكوني متضايقة. كلا، إنني لا أحب الزواج من أحد الزعماء. إنك لا تفهمين يا مامي، إن مارجوري مورنينغ ستار تختلف عني، لأنها لا تسير كما أسير أنا. إن كل ما تتمناه من الحياة هو الزواج، ولهذا فكل شخص تصادفه لا بد أن يناسبها. لكنني أعتقد أن المسائل الأخرى مثل وظيفتي في الحانوت ومبادئي لا تقل أهمية عن الزواج. نعم، لكنني لم أصل بعد إلى الدرجة التي أتلهف فيها إلى أن أتفاهم تماما مع محاسب يعيش على وتيرة واحدة. نعم، سأفكر طويلا في هذا الموضوع. لا تنزعج يا مامي، عندما أشرع في إتمام خطبتي فأنت أول شخص يدعى لرؤيتها. مامي، يوجد شخص بالباب، لابد أنه ذلك الإنسان الذي سيشغل هذه الشقة من بعدي. أوه يا مامي، إن عمره يناهز 45. ها؟ سأنام نوما عميقا. لقد شرعت الآن في الرحيل. قبلتي لبابي، إلى اللقاء. يا له من جحيم. آسف لحضوري متأخرا، لقد طلبت مني المجيئة في الساعة الرابعة، لكنني ركبت القطار المتجه إلى تايمز سكوير. وهل تجاوزت الساعة الرابعة؟ حتى الآن لا أعرف كيف أحزم متاعي. لا تنزعجوا يا أسماك الصغيرة، فأنا لا أريد أن أترككم ورائي. نعم، جئت بأسرع ما يمكن، إذ لابد لي أن أحصل على هذه الشقة. إنهم يزيلون منزلي ليشيدوا مباني جديدة مكانه، وإذا لم أغادره في منتصف الشهر فسيلقى بي في الطريق. مسألة محيرة، أليس كذلك؟ طبعاً. أحيانا يتمنى المرء أن يصبح مجرد آلة، ومن المؤكد أنهم يفكرون مرتين قبل أن يضعوا الآلة في الطريق. اليوم 15، في أي يوم نحن؟ 13. أوه يا عزيزتي، أنت تعلمين أنني لست قلقا على نفسي. إن خروجي إلى الشارع لن يزعجني، بل يزعج جوزيف ببغائي، لأنه سيموت، فالببغاء لم يتعود التغييرات المفاجئة في درجة الحرارة. معذرة لأنني لم أخبرك في الحال، لكنني كنت أحاول أن أتدبر هذه المسألة، وها أنت ترى أن الكثيرين قد أرسلوا بردهم على الإعلام. لم أكن أتصور أن جريدة صوت القرية توزع على نطاق واسع، لهذا فأنا مضطرة إلى اختيار من هو أشد حاجة إلى الشق، وسوف تستغرق هذه العملية وقتا طويلا مني. هيا نرى أول من جاء إلى هنا. إنهما الزوجان هيل، منذ عام وهما ينتظران خلو شقة في هذا المبنى، لكنهما صرحا لي بأنهما سيطلعان على ما يتم بشأنهما، وكم كانت دهشتي لأن أنباءهما انقطعت عني. ثم حضر إلي فنان أصيل، إنه ليس من الطراز الذي يرسل شعره، وحدثني عن حاجته إلى مسكن يدخله الضوء. تصور أنه يتوقع رؤية الشفق القطبي مقابل $70 في الشهر. وبعد ذلك جاء مستر ليولين، لا أستطيع أن أتذكر ماذا يشبه بالضبط. أهو أنت، معذرة. نعم أنا هو، أنا ليولين، بالرغم من أنني أشعر في الواقع بأنني أختلف عما كنت عليه منذ عدة أسابيع، وإذا كان هناك شيء ما لا أستطيع تحمله فهو عدم الاستقرار، أزمة المساكن. على أي، لا يمكنني أن أتحمل المكان الذي سأنام فيه في الأسبوع القادم. أعتقد أنني سأنام في حديقة عامة إذا ما ازداد الحال سوءا، ومن المحتمل أن أصبح متشردا أو غجريا، لكنني في الواقع لا أملك استعدادا جسمانيا لذلك، لأنني سرعان ما أصاب بالبرد. يا لك من مسكين، ألم تحاول البحث عن شقة أخرى؟ أوه بالطبع يا عزيزتي بالطبع، لكن هناك شخص ما يتقدمني دائما، وحاولت كذلك أن أجد شقة في المساكن التعاونية، إلا أنني طولبت بدفع إيجار عام كامل على سبيل التأمين، والتأمين لا يمكن استرداده ولا تدفع عنه أرباح. علاوة على ذلك لن يتم تشييد المبنى قبل مضي 5 أعوام. يا أنسة، إنك أمل الوحيد. يا ليديا، ليديا فقط. أوه من فضلك يا ليديا، ليديا فقط. هل هذه الشقة ستكون من نصيبي؟ أعتقد ذلك إذا كنت تريدها فعلا. أوه نعم أريدها، أريدها. لست أدري لماذا لا توافقين على إعطائها لي. حسنا، ينبغي علي أن أحذرك، هناك أشياء مزعجة كزوار الليل مثلا. ها؟ ماذا تعنين؟ أشباح؟ تقريبا. هل أنت متأكدة؟ يا عزيزي، لقد أصبحت في الأشهر 5 الماضية خبيرة في حياتهم العاطفية وعاداتهم العائلية. ألا تعلم أن هناك 3 أجناس تعيش في هذا المنزل؟ وإلى جانب هؤلاء يمكنك أن تتعرف على بعض الألمان. ألم يكن في وسع المالكة أن تستدعي مقاول الهدم؟ هذا يتعارض مع مبادئها، لأنها تكره تعذيب الأحياء. وأخيرا استدعيت بنفسي أحد المقاولين، لكنه اعترض يائسا وأشار علي بضرورة إزالة المبنى كله. أوه، لدينا فئران أيضا، هل أنت بخير؟ نعم فقط نزيف طفيف في الأنف، إنه يباغتني من حين لآخر بسبب الإجهاد. هذا يذكرني بضوء الموقد الذي يختفي تدريجيا، يجب عليك أن توجه له عناية خاصة حتى لا ينطفئ. أعلم ذلك، وكم مرة؟ في كل مرة تضيء فيها الحجرة. أشكرك. حسنا، إذا كان هذا هو كل... لكنه ليس كل شيء، فماسورة الحمام معطلة والثلاجة مصابة بعطب. هناك شيء آخر، في الصباح إذا لم يتصاعد البخار فإنني أتناول ملعقة في الحال وأترك بها الماسورة لمدة نصف ساعة تقريبا، ويؤدي هذا عادة إلى إيقاظ الخادم إذا كان بالمنزل. لا، لم أكن أريد إزعاجه. سوف أرتدي سويتر. ألا تعلمين أن هذه الشقة بالرغم من عيوبها القليلة ذات فائدة عظمى بالنسبة لي؟ يوجد بها على الأقل سطح، ولذلك فإنني على استعداد لاستئجارها منك فورا. وهو كذلك إذا كنت ترغبها فمرحبا بك، لكنني لم أكن أفكر في تأجيرها. إنني أريد أن أتخلى عن اتفاق تماما لأوقع معك اتفاقا جديدا، وفي هذه الحالة لست مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك أو بشقتك. مثلا إذا لم تدفع قيمة الإيجار في الوقت المحدد. يا إلهي، لكنني أدفع الإيجار دائما. إنني أقيم في شقتي منذ 15 عاما، وكنت أتعجل دائما في دفع الإيجار قبل موعده بثلاثة أيام. أؤكد لك أنني كنت أشغل وظيفة ثابتة، والواقع أنني قد فصلت منها نهائيا. إنني أعمل الآن المساعد التنفيذي لمراجع الحسابات في إدارة الأنظمة بالفرع الشرقي لقسم الاختبار بشركة ألف بهيم. كل ما أعنيه هو أنني أفضل توقيع عقد جديد عن تأجير الشقة من الباطل. موافق، إنني في الواقع سأدفع الإيجار مقدما، وعندئذ سيعرف كل منا أن المسألة قد أصبحت محددة. حسنا، سأخلي المسكن اليوم، بوسعك أن تنتقل إليها في منتصف الشهر، وما دمت قد دفعت مقدما إيجار شهر كامل يمكنك أن ترد إلي قيمة نصف شهر، أعني 35 دولارا. لا، سوف أعطيك إيجار شهر كامل 70 دولارا. إنني أعترف بفضلك لأنني سأجد سقفا يظلل رأسي. ها هو المبلغ، وبذلك تستقر الأمور. سأحضر لك الإيصال، دقيقة واحدة. لا بد أنها المستأجرة مسز جولدفين، لقد أخبرتني أنها ستأتي لتوقيع الأوراق. قدمي، أحذيتي ضيقة جدا، لكن من ذا الذي يقدر على شراء أحذية جديدة؟ يبدو لي أن الخادم لم ينظف الدرج كما أوصيته، سأضطر إلى التحدث إليه مرة أخرى. قدمي، يجب أن أجلس. كيف حالك؟ أنا مستر، لقد استشرت المحامين الخصوصيين وحصلت منهم على المعلومات الضرورية. يبدو أن هناك قانونا مضحكا يقول عندما تنتهي مدة العقد فمن حق المالك أن يرفع الإيجار بمقدار 15%. يا له من قانون سخيف جدا، فقد يسكن المرء في شقة صغيرة جدا لكن إيجارها سيكون مرتفعا عنه في شقة أكبر، لأن سكان الشقة الصغيرة يكون قد انتقلوا إلى مساكن أكبر، لأن المسكن الصغير أصبح يضيق بمن فيه. لكن إذا لم يمكنك أن تفعل فالقانون هو القانون، ونحن مضطرون للخضوع له. إن البكاء على الكروم الحامضة لا يبدي. إطلاقا، لم ينتهي عقد الإيجار الآن، لكن بما أنك ألغيت هذا العقد وشرعت في توقيع عقد آخر، فقد أخبرني المحامون الخصوصيون أن من حقي رفع الإيجار بمقدار 15%، وإياك أن تظن أنني سأجني أي فائدة، فالله يعلم أنني أدرك تماما أن نفقات المعيشة مرتفعة جدا. إنني أشير على السكان دائما بالطريقة التي يمكنهم بها ادخار النقود، وبعضهم ينظر إلي كأم، لكنك تعلم أن زوجي لم يترك لي درهما واحدا باستثناء قطعة من الأرض، لهذا فأنا مضطرة إلى إدارتها كأحسن ما يمكن. والنفقات وما لا تستولي عليه الحكومة في صورة ضرائب لا بد أن أقدمه إلى مفتش التنظيم، وأنا كما ترى مضطرة إلى التمسك بحقوقي حتى النهاية، لأنني إن لم أفعل ذلك فمن الذي يكفلها لي؟ أريد أن أعرف. بالتأكيد ستدفع الزيادة مهما يكون المستأجر، وعندما تنتهي مدة هذا العقد يجب علي أن أخضع للجنة الإيجارات وأن أرفع الإيجار بمقدار 50% أو بأية نسبة يسمح بها القانون. قدمي تؤلمني، وفي هذه الفترة ربما ترفع جميع القيود المفروضة على الإيجارات، ومن يدري. أنت مستر هيل؟ كلا كلا، اسمي ليولين، إنني من سلالة ليولين أمير ويلز في القرن 12، الأمير الذي كان مصابا بالشلل. لا تذكر أمامي أمير ويلز وأمير شليميلز، ما هو نوع العمل الذي تتعايش منه؟ هذا ما أريد أن أعرفه. أظن أنه من الممكن اعتباره عملا إداريا. حسنا، إنني لا أعرف معنى هذه الكلمة بالضبط، لكن يبدو لي أنك قادر على دفع الإيجار. كيف يمكننا أن نوضح ذلك عند توقيع العقد؟ لست أدري لماذا يوجد بين الناس مثل هذا الطفل الذي يريد أن يوقع عقدا بعامين كاملين. شباب اليوم ليس لديه أي شعور بالمسؤولية. يجدر بي أن أجعلها تدفع قيمة إيجار العام القادم لكي ألقنها درسا، لكن من المؤكد أنني لا أرغب الحصول على أي فائدة. أوافق أنا الموقع أدناها على ذلك. هل هذا الإجراء قانوني؟ مستر ليولين، خذ قميصك، إنني غير متأكدة تماما من أنك أنت الشخص الذي سيحصل على هذه الشقة. من قال لك إنك تستطيع الحصول عليها؟ ما أعظم هذه المدينة يا عزيزي، وأنا كما تعلم لست السمكة الوحيدة فوق الشاطئ. كلا كلا، ليس من الممكن أن تغيري رأيك الآن، لقد دفعت لهذه السيدة الصغيرة حالا إيجار شهر كامل مقدما. ماذا فعلت؟ إيجار شهر كامل؟ لكنك لن تنتقل إليها قبل اليوم 15، شيء مخيف حقا. إنني على حقي، لقد دفعت لها الإيجار. آسف يا عزيزتي لما ذكرته لك. كيف تحصل منك الإيجار مقدما؟ منك أيها الشاب؟ ليس هذا بالتصرف السليم، بعض الناس لا يفكرون في شيء سوى الطريقة التي يمكنهم بها سلب الآخرين. دعها ترد لك قيمة الإيجار. لو أنني استردته فلن أحصل على الشقة. يجب أن تسترد نقودك، وإلا فسأبلغ الشرطة، إنها سرقة، سرقة منزلية. هل تذكرينني؟ أنا مستر هيل، وهذه زوجتي، نحن على استعداد لتوقيع العقد. لكن ماذا تفعلان هنا؟ لقد قلتما أنكما ستعودان، وهذا ما لم يحدث. هذا صحيح، كنا نبحث عن المالكة فليباركها الله. لكنك كنت تنوي مقابلتي، لقد أشارت علي ميسيس جولدفين بالبحث عن مستأجر آخر، ولذلك ذهبت وأحضرت مستأجرا آخر عندما تباطأتم. مستر ليولين، كيف حالك يا سيدي؟ كيف حالك؟ كنت أعلم ذلك، كنت أعلم أن شيئا كهذا سيحدث منذ أن ماتت أمي، والأمور جميعا لا تسير كما يجب. ولماذا تخبريهم يا ميسيس جولدفين عن وجود شقة خالية من أجلهما في الوقت الذي حدثتك فيه عن شخص ما؟ عزيزتي، قد قدر لي أن أكون من ذوي الأعمال، أما أنت فلست عن، كيف أتأكد من أنك عثرت فعلا على مستأجر للشقة؟ وماذا تكون النتيجة لو نسيتي؟ وماذا يحدث لو عثرت على شخص ما ثم تراجع في آخر لحظة؟ كان من المحتمل أن أفقد إيجار شهر كامل. تدبري في هذا الموضوع يا عزيزتي، لأن عصفورا في اليد خير من 1000 على الشجر. معنى ذلك أن الشك كان يراودك ولو مرة واحدة في العثور على أي مستأجر في مدينة نيويورك. لكن يوجد دائما أناس أكثر من المساكن، وهذه العملية تشبه لعبة الكراسي الموسيقية الكبيرة، فلا يكاد المرء يشرع في الجلوس حتى يدفع شخص ما أحد الكراسي الأخرى بعيدا عنه، وعندما يعيد القارة يجد دائما أناسا أكثر عددا من الأماكن الموجودة. أوه يا عزيزتي، بعض الناس لا يجد مأوى إلا في الخارج، فأنا سأضطر إلى الإقامة فوق الطريق، فماذا أفعل عندما تمطر السماء أو عندما تتساقط الثلوج؟ بصراحة ستواجه هذا الموقف إن عاجلا أو آجلا، لا أحد يهتم. معنى هذا أننا نبعث القلق في نفوسنا جميعا، وإذا كنت تعتقد أنك واقع في مأزق فقد أصبحت أنا مسؤولا عن شخصين ونصف، شخصين ونصف، أنا وزوجتي، وبعد 6 أسابيع. أهنئك يا مستر هيل، ما أجمل هذا النبات، إنني أحب الأطفال حبا يفوق الوصف. إيه، مقلي أم مشوي؟ ماذا؟ لقد أدركت يا عزيزتي أن الموقف سيزداد تعقيدا. هذا ما عرفته، سأكون مرغما على الانتقال إلى نادي الواي، وسأضع أمتعتي في المخزن. ليت كان بوسع المرء أن يرتد إلى العصور الوسطى، حيث كان كل إنسان يمتلك قطعة صغيرة من الأرض، وكان إما خادما أو تابعا أو مالكا، وكان يعلم ذلك جيدا هو وجيرانه أيضا، وكان النظام والهدوء يخيمان على الحياة. لقد سلمت على العمل بدون الضوء الشمالي، إنني مضطر إلى استئجار هذه الشقة، فقد بحثت في كل مكان ونقبت في كل منزل لكني لم أجد بيتا آخر يناسب مقدرتي المالية. أين الأوراق التي يجب أن أوقعها؟ مهلا يا جاك، لقد سبقك إلى هنا بطريق الصدفة اثنان آخر. لكنهما لم يصل إلى هذه الدرجة من اليأس مثلي. لقد رحل زميلي في الفندق إلى هوليود لكي يعد العجة على الطريقة الغربية وليس أفلاما سينمائية. إنه يعمل في المحطات المقامة على قارعة الطريق. لقد فقدت عملي ولا يمكنني أن أدفع الإيجار كله بمفردي، ومنذ عدة أشهر لم أوفق في بيع لوحة واحدة، ومنذ يومين لم أتناول طعاما قط، وإذا لم أعثر على مكان ما لأقيم فيه حتى نهاية هذا الأسبوع فسوف أهلك. هذا كل ما في الموضوع. حسن أيها الشاب، ولماذا لا تبحث عن عمل مربح كالهندسة؟ لأنني فنان وأتمتع بموهبة النفاذ إلى بواطن الأمور. لقد بدأت دراسة الفن في 5 من عمري، فرسمت خطوطا على رقعة من الورق، أحمر زاهي، برتقالي، أصفر متوهج. وسألني معلمي في روضة الأطفال: ترى ماذا تعني هذه الرسوم؟ فأجبته: إنها الوهج. نعم الوهج، إنني فنان منذ زمن بعيد. حسن حسن جدا، إذا كنت تنوي التمسك بموقفك فأنت تستحق الموت جوعا. فمن ذا الذي يتلهف إلى لوحاتك؟ أتفهم ما أعني؟ استمع إلي قليلا. كنت أتصور أنني أريد شيئا مرغوبا دائما، وإذا كان الأمر كذلك ستقول إنه الغذاء، الملبس، المسكن، غير معقول. هناك شيء ما يصيب الناس دائما ولا يفارقهم أبدا، إنه الخوف. الخوف من الشيخوخة، الخوف من الموت، الخوف من النار، الخوف من الفيضانات، من الحوادث، الخوف من أي شيء مجهول. ولهذا السبب قررت أن أشتغل ببيع سندات التأمين، فأنا أعمل مندوبا لشركة فيران سكوير للتأمين، وهذه بطاقتي. كلا شكرا، إنني أعتمد على الحظ، بل إنني في الواقع أحب متعة المفاجأة المحتملة دائما، لأن المرء لا يشعر بالأمن الحقيقي إلا في الموت. الموت الذي أحمله معي في هذه الكبسولة. هل ترى هذا الضرس؟ ليست هذه حشوة الضرس، إنها كبسولة سيانيد. وإذا لم أعثر على شقة فسوف أبتلعها فورا. لا لا تدعه يفعل ذلك، لا ينبغي أن تتركه ينتحر، إنه لا يزال صغيرا وهو وسيم جدا. هيا دعه يستأجر الشقة، فهو يحتاج إليها أكثر من أي شخص آخر. مرتا مرتا، يمكنك في خلال دقيقة أخرى أن تشرعي في البحث عن حجرة ونصف. معذرة يا عزيزي، إنني شيء مزعج. عليك بالتحكم في عواطفك حتى أخبرك بما يجب عليك فعله. تذكري أن المدينة التي نعيش فيها تشبه الغابة، ينبغي أن تتزرعي بالصبر. هذا أفضل، هذا أفضل. حسن يا مرتا، لا تنساقي في هذا الضجيج. لا تتذرع كبسولة السيانيد من فضلك، عندي جميع أنواع المسكنات الأخرى التي يمكن أن تتعاطاها. أسبرين، أمبرين، بوفرين، درامافين، وهذه الأسماء ذات رنين مسكن يشبه التعاويذ الواقية من الأرواح الشريرة. أسبرين، أمبرين، سيانيد، سيانيد المسكن الذي تنتهي عنده جميع المسكنات. لا تفعل. سيدتي أستحلفك بالسماء لا تصيح هكذا، لقد جعلتني أبتلع العقار بالفعل. انظر يا هذا، إذا كنت تريد حقا أن تختتم بالسيانيد جميعا، أعني من نحن حتى نعترض طريقك؟ إن شعاري هو عش ودع الآخرين يعيشون، أو عش ودع الآخرين يموتون، حسب ما تقضي به الظروف. عندي فكرة قمنا بتنفيذها في موقف مماثل ذات مرة. فلنمزق قطعا من الورق ونضعها في قبعة ونجري عليها قرعة، والذي يحصل على أصغر أو أكبر قطعة لا أذكر أيهما يفوز بالشقة. أليست هذه هي الديمقراطية؟ لا، ليس هذا صحيح. هذه الشقة لا يستحقها إلا من جاء أولا. ماذا يحدث لو خسرت؟ أتعلم ماذا يمكنك أن تفعل بقصاصات؟ اصمتوا جميعا، اصمتوا، إنكم لم تستمعوا بعد إلى أنباء الطيبة. توجد شقة أخرى بالطابق الثاني من هذا المبنى، وكان يشغلها إنسان مهذب وشاذ بعض الشيء يدعى هانينغتون. لقد ظل مستر هانينغتون هذا ملازما الفراش لبضع سنوات، ولم يكن في استطاعتي أن أرفع قيمة الإيجار. على أي حال، فقد مات مستر هانينغتون أخيرا. حقا مات، مسكين هانينغتون، كنت أعرفه جيدا، كان إنسانا طيبا جدا. مسكين يا هانينغتون، مسكين. إنني أطلب لنفسه الراحة يا إلهي، هل كان يقاسي أوجاعا كثيرة؟ مرتا، وما علاقة هذا بمشكلتنا؟ توجد شقة أخرى خالية، دعيني أعالج هذه المسألة يا عزيزتي. حسنا، أنت تعلم أنها ليست خالية تماما، لقد دفعت شقيقة مستر هانينغتون الإيجار في الشهر التالي. إنها تحب أخاها حبا فائقا، ولهذا لم يكن قلبها يطاوعها على الحضور لكي تحمل متاعا. إنني أعرف ما يعجل برحيلها. نعم، كل ما يلزمك عمله أن تخبريها بأنك قد استمعت إلى شكاوى من السكان بشأن الضوضاء الغريبة المنطلقة من هذه الشقة، الأقدام وغلق الأبواب والنواح والصياح. أعتقد أن شقة مستر هانينغتون ستصبح ذات فائدة. الواقع أن بعض السكان ضجوا من ذلك أخيرا، لقد قالوا إنهم يستمعون في منتصف الليل إلى جراموفون قديم يعزف مقطوعة آخر زهرة في الصين. شيء جميل، إذن فحجتك قوية. جراموفون. مرتا، استمع إلي. لقد قررنا أن نستأجر هذه الشقة سواء كان بها أشباح أم لا، فهي أفضل من الإقامة مع حماتي كما هو الحال. من الواجب يا عزيزي أن تلجأ إلى المساومة، فالإيجار أقل من هذا بكثير، لكن الشقة قذرة جدا بالتأكيد، لأن ذلك الرجل الفقير المعتل لم يكن يقدر على إجراء أي عملية تنظيف منذ عام 1954. ولهذا ينبغي عليك طلاءها من جديد، بل وتطهيرها أيضا. معنى ذلك أنك لا ترغبين في عمل الديكور اللازم لها. جميع سكان منزلي يتعهدون إجراء الديكور اللازم في مساكنهم، فإذا لم تكن محتاجا إليها يا عزيزي فهناك من يريدها غيره. وليس من المعقول أن أختاره من المعدمين. لا مانع عندي، سنتكفل نحن بزخرفتها لسبب واحد، هو إيجارها المنخفض. نعم، الإيجار مناسب جدا. على أي حال، فإن موقد المطبخ هو نفس الموقد الذي كان بالشقة عند تشييد المنزل. لقد كان مستر هانينغتون إنسانا طيبا ويعشق جميع التحف بانتظام. أما إذا كنت تريدين موقدا جديدا فسوف أرفع الإيجار 10 دولارات أخرى، حسب ما تسمح به مصلحة الإسكان. مارتا، لدي إحساس بأننا سنقع في مأزق، لكن أعتقد أننا مضطرون إلى الموافقة على ذلك، حتى نتمكن من الحصول على الشقة. حسن، إذن اتفقنا. ليست هناك سوى مشكلة واحدة. لقد وعدت شخصا آخر بهذه الشقة. مستر وميسيس سانشيز اللذان يقيمان بالطابق العلوي، يقيمان في شقة جميلة، 5 حجرات جميلة جدا. لكنهما ساخطان لأنهما مضطران إلى الصعود فوق هذه الدرجات كلها. فقلت لهما عندما تخلو شقة في الطوابق الأولى فسوف أخبرهما في الحال. ليتك تحدث مستر هيل بشأنها، فربما يرغب في الإقامة بها. لا، لن يحصل عليها. كيف أرغم زوجتي على دفع عربة الطفل فوق كل هذه الدرجات المرتفعة؟ حسنا، وماذا يفعل مستر ليولين إذن؟ إنني في الواقع لن أستفيد من 5 حجرات. إنني مستعد لتقديم حجرة واحدة في الله. حسنا، لقد اتخذت قرارا بهذا الشأن. أؤكد لك أنني لا أدري ماذا أفعل. رأسي صداع مؤلم. أعتقد أن الوقت لم يفتني بعد. الأطباء يقولون إن أعصابي متعبة، نفاقاتي كثيرة جدا ولا يمكنني حصرها أبدا. إنني أفكر في ابتلاع قرص واحد من هذا الإسبرين الذي حدثتني عنه يا عزيزتي. قرص آخر؟ هل ليس له أثر سيء مستر ليولين؟ قرص واحد فقط، شكرا لك. لا تتحركي يا عزيزتي، سأذهب إلى المطبخ لإحضار الماء. إنني لا أحب نقص أو تعكير مزاجي. لم أشاهد في حياتي كلها امرأة بهذا الغباء. لماذا لم أفكر في هذه المسألة؟ اسمعوا، لن نسمح بحدوث شيء كهذا. فما هو المبلغ الذي تعتقد أنها تريده؟ أعتقد أنه لا جدوى من رشوتها، إنها من النشاط لدرجة أنها تنسى الشخص الذي يعطيها مبلغا أكبر من المال. فعلا، وبالرغم من كل ما نعلم فإنها تضع في اعتبارها ساكنا آخر. هذا صحيح. عندي ماء مثلج منعش، ربما نشعر كلنا بتحسن. من الخطأ يا عزيزتي ألا تحتفظي بطعام خفيف أو بشيء يقدم لضيوفك. ضيوف؟ إنني لم أوجه الدعوة لكل هؤلاء. حسنا، أحيانا تكون أجمل الحفلات تلك التي تقام دون استعداد لها، في اللحظة التي يفد الناس إليها. مرحبا بك. لم يأتي أحد من الضيوف بعد، إنهم سكان الطابق العلوي، وإلى الآن لا ندري ما إذا كانوا يرغبون في التخلي عن مسكنهم. لماذا لا ندعو ميسيس سانشيز لتتناول معنا بعض أقراص الإسبرين؟ فكرة جميلة. قدمي تؤلمني، لن أتمكن من صعود السلم بمفردي. سأكون أنا وزوجتي بصحبتك، فهي محتاجة إلى نيران حتى تكون أكثر استعدادا للولادة الطبيعية. انتظروني. هل تسمحين لي بأن أساعدك في تحزيم المتاع؟ لقد فرغت تماما من تغليف هذه اللوحات، إنني لا أريد أن تتعرض أي واحدة منها للتلف. هل تظن أن هناك إنسان ما يستطيع أن يتبين الفرق إذا ما أصابها أي تلف؟ ألا تعجبك هذه اللوحات؟ كلا. وما السبب؟ لأنها لا تتميز بأية خاصية أو ذاتية ولا تحدث تأثيرا في النفس. إنها مرسومة لمجرد البهجة وملء الفراغ. من هو فنانك المفضل؟ أنا. يا لك من مغرور. كلا، إنني أتمتع بحاسة ذوق طيبة. أعتقد أنك أخبرتني بأنك ستساعدني في تحزيم الأمتعة. دون شك دون شك. إلى أين ستذهبين عندما ترحلين من هذا المكان؟ إلى شقة أخرى. وهل الشقة جميلة؟ نعم. ومتسعة؟ جدا. والجيران طيبون؟ إنهم ظرفاء. لابد أنك ستنفقين عليها أموالا طائلة. كلا، إنها عملية احتيال. لقد حدثني عنها صديق ما على صلة بعامل في صحيفة نيويورك تايم. ومنذ قليل أخبرني بأنه قد تم إعداد صيغة الإعلان عن شقة للإيجار. وهل يدخلها ضوء من الناحية الشمالية؟ ولما هذا ما يحدث بالفعل. ماذا أصابك؟ لا شيء، مجرد تفكير. هل تتفضل بإحضار تلك الوسائل؟ أوه بالتأكيد. هل تنوين الإقامة بمفردك في الشقة الجديدة؟ نعم. أعني ألا يوجد شريك لك؟ كلا، إنني في حاجة إلى عزلة تامة بسبب نوع العمل الذي أؤديه. وما نوع هذا العمل؟ محررة بإحدى الصحف. نعم، فتاة عاملة. لا ليس تماما. وما السبب؟ لست أدري. إنك غير متزوجة وتشغلين وظيفة ما؟ نعم، لكنني أنظر دائما إلى الفتاة العاملة باعتبارها إنسان يفضل الوظيفة على أي شيء آخر، ومن ناحية أخرى ليس لدي أي اعتراض على الزواج. حسنا، لما لا تقبل الزواج مني؟ ألست جادا فيما تقول؟ إنني جاد أكثر من أي وقت مضى، لكننا لم نتعارف إلى الآن. ولماذا؟ إننا لم نتعارف إلى الآن، والناس الذين عاشوا سويا لبضع سنوات لا يعرفون بعضهم بعضا إلى الآن. علاوة على ذلك، فحتى لو كنت تظنين أنك تعرفينني فسوف تفطو بهجة صداقتنا، ولن يكون هناك أي غموض في ذلك، وإذا ستنتزع هذه الصداقة وتجف. أما بهذه الطريقة سيظل كل منا خاضعا لسحر الآخر، فما رأيك؟ حسنا، إنني أرفض الاعتبار الآخر، وهو أنك فنان. فأنت لا تملك مالا، فكيف تستطيع الإنفاق علي؟ إنني مضطرة لأن أطالب بقدر معين من الضمان. فتاتي العزيزة، أين روح المغامرة؟ مدينة نيويورك لم يشيدها أناس مولعون باستطلاع الغيب. هل كان هنري هاتسون يعلم بما كان سيلقاه عندما أبحر فوق هافمون إلى النهر الذي يخلد اسمه؟ هل كان فولتون يدري أن زورقه البخاري الصغير سوف يحرز نجاحا عظيما بحيث يطلق اسمه على سوق السمك؟ الواقع أنني لا أزال حتى الآن إنسانا مجهولا، مجهولا وعاطلا، ولكن لدي إمكانيات لا حد لها، ولا بد أنك ترغبين في انتهاز الفرصة. آسفة، لكنني أرى أن ذلك لا يصلح أساسا لزواج مستقر. ها أنت تبحثين مرة أخرى عن الاستقرار. يا خطيبة العزيزة، ما اسمك بهذه؟ ليديا. انتظر لحظة. ليديا، ليس اسما رديئا. ليديا، يجب أن تتأكدي أنه لا يوجد زواج مستقر. هل يمكنك الاعتماد كلية على أي شخص آخر؟ بالتأكيد لا، فالذين يعتقدون أن الزواج مجرد جواب لا ينبغي عليهم أن يوجهوا السؤال قط، فالزواج كأي شيء آخر مقامرة. إذن لماذا لا تقامرين علي؟ ربما لأنني لا أحبك. دائما يأتي الحب في النهاية، وعلاوة على ذلك كله نحن الآن في أشد الحاجة. ماذا؟ شقة. انظري إلى مئات العشاق الذين يحب أحدهم الآخر حبا جنونيا، لكنهم لا يمكنهم أن يتزوجوا لأنهم لا يستطيعون الحصول على مسكن يقيمون فيه. من المحتمل أن نكون نحن الثنائي الوحيد في نيويورك الذي يتمتع بقدر من الذكاء يكفي للبحث عن الأشياء بالطريقة الصحيحة. الشقة أولا، وعندما نوقع العقد سوف نجد وقتا للغرام. إنك تتحدث عن الحب كما لو كان يسري مثل طيار كهربائي. نعم، من الممكن أن يتحول إلى بريق في عينيك يقول أنا لا أخاف منك، ويمكن أن يتحول إلى ابتسامة تقول إنني أفهمك، ويمكن أن يتحول إلى لمسة تقول سأتولى حمايتك. أعلم ذلك، وهل يفطر الحب بنفس السهولة؟ إنك تبحثين عن الضمانات مرة أخرى. من الأمور العسيرة أن تواجهي هذه الحقيقة، وهي أن الله يحب التحول السريع والعمل الكبير، إنه لا يقدم ضمانا لأي شيء. ومع ذلك سأخبرك بشيء واحد، إن كنت تبحثين عن الطمأنينة فالحب مثال جيد لها، فما دمت تبذلين العطاء فأنت سيدة الموقف. إنك تبسط الأمور أكثر من اللي حاولي وسطرين. كيف ذلك؟ حسنا فلنشرع في أعتقد أن صديقنا الفنان قد قرر أن يعيش بالرغم من كل ما حدث. نعم إنني أحبه وهو يحبني. بهذه السرعة مستحيل أن ولكن كيف أمكنك أن تتأكدي من ذلك؟ لا بد أنه غني، ربما يمتلك أسهما في سوق المشيئة. إنهما يتبادلان الحب وليس في الأمر غرابة. حسنا أين ميسيس سانشيز؟ يجب عليها أن تستشير زوجها. لماذا تعقدت الأمور بهذه الصورة؟ إنني مضطرة لأن أخبرك بالحقيقة. يمكنك أن تتحدث إلي في الأسبوع القادم بعد الظهر من فضلك وليس في الصباح، لأنني أتأخر في النوم بسبب الأرق ولا أذهب إلى الفراش قبل الثالثة أو الرابعة صباحا. لن نتحدث إليك لا في الصباح أو بعد الظهر أو في المساء. لقد انتظرنا عاما كاملا، واليوم سننتقل إلى أي مسكن سواء كان هذا أم لا. نعم حسنا إن من يحصل على هذا المسكن لابد أن يكون محظوظا جدا. كان أول من استأجرها أستاذ جامعي وزوجته، واستطاع أن يؤلف كتابا وأصبح مشهورا جدا. إنني لا أتذكر اسمه الآن، لكنه مشهور جدا. ثم جاء بعده مهندس، وعندما تركها استأجر شقة أخرى $250 في الشهر. وهكذا تجد أنه قد أصبح غنيا جدا. ثم انتقل إلى نفس الشقة مهندس شاب وزوجته ويدعى كويكارز على ما أعتقد، وكان زوجين لطيفين. ثم انتقل إلى بيت أنيق في نيوجيرسي. لن نصل إلى أي حل على الإطلاق. ومن الضروري أن نتخذ قرارا، والمسألة كما يبدو لي هي على أي أساس سنختار الشخص الذي سيشغل هذه الشقة. إننا جميعا لا ننشد سوى السلام، مكان نستريح فيه، أو بعبارة أخرى بيت، مسكن، مأوى. ليتنا نستطيع العودة إلى العصور الوسطى. هذا معلوف لدي، سوف أستطلع النجوم. هل أجريت اتصالات مع التلفزيون؟ هلا يا عزيزي، إنني أتعلم السحر. نسيت أن أحضر معي مرشد النجوم. من فضلك يا مارتا لا تؤدي مشهرا تمثيليا، تذكري مشكلتك. هذا ينبهني إلى أنني متخلفة عن أقران الأسوياء. أين كتاب الجيب؟ أين كتاب؟ ها هو. يجب أن تعفو عني. يا للشقاء، لابد أن أعثر على حلي قبل أن تستقر الأمور. هل تسمح لي بأن أقدم اعتذاري؟ لقد أصيبت زوجتي أخيرا بحالة عصبية. ستفعل أي شيء ما دامت في حالة عصبية. ألو؟ نعم. ميسيس سانشيز، السيدة التي تسكن بالطابق العلوي، ها؟ تريد أن تتحدث إليك يا ميسيس جولدفين. ابنها الرضيع يبكي ولا تستطيع النزول، ها؟ لكنها تقول إنها تحدثت مع زوجها وتريد أن تطلعك على قرارهما. ألو؟ نعم، يوم جميل، ومع ذلك ستمطر السماء بعد الظهر وربما لا تمطر. لا يوجد شيء مؤكد يا ميسيس سانشيز سوى الزمن وسير الأحداث. نعم، وماذا قال؟ تقول إنهما يحبان مسكنهما جدا لأنه فسيح ونظيف ويحوي حجرات كثيرة، لكن الصعود إليه عملية شاقة لأنه مرتفع. تماما، ولهذا السبب قلت لك إنك تستطيعين الحصول على شقة مستر هانينغتون. إنها تقول إن الإقامة بالطابق الأرضي سيحقق وفرا قدره $7 في الشهر. سأضطر إلى دفع $7 في الشهر يا ميسيس سانشيز. إنها تقول إن لديهم أثاثا كثيرا ولا يدرون كيف يضعونه في شقة صغيرة. فليباع يا عزيزتي ولا تكوني بلهاء. إنها تقول إنهما سيحتفظان بالشقة لفترة طويلة جدا لأنهما لا يرغبان في ادخار أي مبلغ إطلاقا. أعطيني السماعة فقط. ميسيس سانشيز، هل أنت راغبة في شقة مستر هانينغتون أم لا؟ شكرا، إلى اللقاء. لقد قرر الاستغناء عن الشقة. إذن فهي لك يا مستر هيل، إنكما زوجان سعيدان. اكتبي هذا الكلام. بعض الناس مصاب بالشك، إنهم لا يثقون في الآخرين ولا يركنون إلى كلمات شخص ما. يا ميسيس جولدفين اكتبي. إنني أعد مستر وميسيس هيل بأن أؤجر لهم الشقة، الشقة رقم 3000، 3000 بمجرد خلوها. خلوها، والآن وقع. سأشهد على ذلك. شكرا. إنني أرجو أيها الزملاء من الشخص الذي سيصبح جارنا أن يأتي لزيارتنا دائما ليرى طفلنا الصغير. أتمنى لكم جميعا حظا سعيدا، وهذه هي بطاقتي. ربما يحتاج أي فرد منكم إلى خدماتي، تأمين على الحياة، الحريق، السرقة، تأمين على الحوادث، ويوجد اليوم تأمين على الخوف والقلق. من الأفضل أن تدرك أنك تستطيع الاعتماد على شيء ما. يجب أن تعفي نفسك من جميع الهموم عن طريق فيران سكوير للتأمين. لا يزال لدينا مستأجران بينما لا توجد سوى شقة واحدة. أعتقد أننا نستطيع أن نجري مبارزة بينهما، لكن قد يخسر أحدنا وهذه نتيجة مخيفة. الحل بسيط جدا، سأقترح الزواج من هذه السيدة، وإذا قبلت يمكننا أن نذهب ونعيش في الشقة التي عثرت عليها منذ قليل. لكن أؤكد لك أن الخطوة التي أعرضها عليك هي خطوة جريئة، لكن في ظروف كهذه يجب أن تتخذ القرارات بسرعة. ومن يدري ما سوف يأتي به المستقبل، حرب، كساد، دمار، وغدا ربما نتعرض جميعا لضربات قائد نفاثة متهور. تذكري ما قلته لك، لا تعترضي طريق الحب. وإذا قبلت فمن أين نعيش؟ نسيت أن أخبرك، لقد حصلت بطريق المصادفة على دكتوراة في الفلسفة التي تتيح لي الآن مزاولة الحياة العملية في أي مكان ما عدا التدريس، فأنا لن أربح كثيرا من عملي كمدرس، لكنني سأواظب على الرسم وأحاول عرض لوحاتي للبيع، وقد أحرز نجاحا عظيما في المستقبل وقد لا أحرز، لكنني سأجد لذة في عملي وسوف أمنحك حبي أطول وقت ممكن بشرط. هل لديك شجاعة كافية لمواجهة الحقيقة القائلة بأن الحياة كم مجهول؟ إذا كان الأمر كذلك تزوجيني وسوف نناضل المجهول معا. كلام مضطرب جدا ومثير للسخرية جدا، لست أدري كيف تستطيع أن تشق طريقك في هذا العالم. قبلت. حسنا فعلت. إذن فقد أصبحت الشقة من نصيبي مرة أخرى. أجل كل ما يجب أن نفعله هو أن نوقع العقد. يجب أن تدفع لي مقدارا من النقود على سبيل التأمين. وما هو المبلغ اللازم؟ كم تحمل من النقود؟ $100 تقريبا. سأكون أكثر اطمئنانا عندما يكون لديك $200، لكن ما باليد حيلة. والآن وقع هنا من فضلك. أوافق على دفع 15%. حسنا، كل شيء على ما يرام. لكن ماذا تم بشأن إيجار مسكنك؟ إنني لن أسمح لتلك المرأة باستغلالك. طبعا لا، إذا دفعت لي الآن إيجار نصف شهر عن الفترة التي سأغادر فيها المسكن ابتداء من اليوم 15 فسوف أتنازل عنه لك. هذا هو العدل. هاك نصف 70، $35. لماذا كنت أظن أن المبلغ $24؟ خذي. انتظري دقيقة واحدة، حتى الآن لم أتسلم إيجار نصف شهر. هذا صحيح، لم أدفع لك شيئا حتى الآن، خذي. هل أستطيع معاونتك على ارتداء العطف؟ وداعا يا عزيزتي، أتمنى لك زواجا سعيدا جدا، وإذا لم توفقي يجب أن تطالبي بالنفقة اللازمة. شكرا لك، إلى اللقاء. انتظري لحظة واحدة، لقد كشفت عن وجود خطأ، نسيت الزيادة 15%. نعم، ردي إلي 35 دولارا. والآن 15% من 35 دولار هي ما قيمة 15% من 35 دولار؟ 4 دولارات وربع. مدهش، أليس كذلك مستر ليولين؟ هل تحمل 4 دولارات وربع؟ كلا، ليس عندي أي مبلغ آخر. انتظر، 15% لا تسري إلى على الشهر القادم عندما يسري العقد الجديد. إنك عبقري يا عزيزي. لا أعتقد أننا سنموت من الجوع في نهاية الأمر. لقد أعطيتني 70 دولارا إيجار شهر كامل، لكن بما أنك ستخلي الشقة في اليوم 15 فسوف أرد لك النصف. يا عزيزتي، لقد أعطيتك هذه 35 دولار. حسنا، سوف أردها الآن. هو هي أنا لن أقبل النقود، لم يترك لي زوجي درهما واحدا، لذا كان من يترك لي أملاكا ثابتة. يا للمسكينة، سينتبها أرق شديد الليلة. حسنا حسنا، بالنسبة للنقود أرجو أن تقبل نصف الشهر الزائد على سبيل المكافأة في مقابل خدماتك العديدة لي. أشكرك، لقد منحتني إحساسا بالاستقرار. الرجل الذي سيرحل. ادخل حالا. جئت في الموعد المحدد، يمكنك أن تبدأ بالكرسي الموضوع هنا. وبعد ذلك هناك مهمة أخرى تنتظرك، يمكنك أن تنقل ممتلكات هذا الرجل. كما هي؟ لنفس العنوان. كدت أنسى، يجب أن أتحدث إليها في التليفون. ألو مامي، هل أنت واقفة؟ ها اجلسي. أنت جالسة؟ حسنا، عندي أخبار من أجلك، سوف أتزوج يا مامي. مامي لا أعلم، لم نحدد موعد الزواج بعد، ها ربما في الأسبوع القادم وربما غدا. لا، ليس في الأمر مشقة. إنني أحبك، أريد أن أتزوج حالا. إنه فنان، فنان يرسم اللوحات. كلا، إننا لن ننوي أن نتعايش من الرسم، سيحصل على وظيفة في التدريس. من المؤكد أنك ستلتقين به وسوف تعجبين به، لأنه لطيف جدا. لم أحدثك عنه من قبل لأنني لم أكن أعرفه. كلا، لا تخبري أي شخص الآن. وهو كذلك، اذهبي واخبري الجميع. لا أعرف، ربما الليلة للعشاء. موافق، ليس لذلك أهمية، كل ما تفعلينه لابد أن يكون مناسبا. قلت أي شيء، إنه جوعان. نعم، إنها لمفاجأة، لكن هذا دليل على أن الأحداث المدهشة تتم أحيانا فجأة عندما لا يتوقعها إنسان. ها؟ كلا يا أمي، أتوقع ذلك. شكرا لك، شكرا لك، أعتقد ذلك. أعتقد أننا سنكون سعداء جدا. والآن استريحي وسنراك قريبا. إلى اللقاء، إلى اللقاء. ها قد انقشعت الغيوم. هل يمكنني أن أقدم تحياتي وتهنئة القلبية؟ حقا ما أروع الزواج، كان ينبغي علي أن أختبره بنفسي لكنني لم أستطع. الوقت متأخر جدا الآن. لقد صادفت مسائل أخرى تستغرق كل اهتمامي دائما. وظيفتي عملي في الكنيسة جوزيف بابغاي. والآن سأقوم بزخرفة الشقة. نعم، وستظل مشغولا جدا بالتأكيد. يا لها من راحة يشعر بها المرء حينما يجد مكانا يستقر فيه. معذرة يا سيدتي. وأنت يا سيدي، هذا الكرسي من فضلك. نعم، وداعا يا أمي، أتمنى لك حظا سعيدا. أتمنى لكما مستقبلا طيبا، وأرجو أن تتحقق كل أمانيكم. نعم نعم، ما دام كل ما نتوقعه لا يمكن أن نتوقعه. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إنه لشيء مريح حقا أن يرى المرء أحواله وهي يا إلهي، لقد سقطت قوام. إنني لا أدرك قوتي الحقيقية، كل ما فعلته هو أنني قرأت الباب هكذا. النصيص يتساقط. بالرغم من أن حقة ليست في العالم، لكن ليس هناك أفضل من سقف يظلل الرأس ويمنح المرء إحساسا بالاطمئنان. استمعتم إلى مسرحية قلعة في القرية تأليف فيرنا ووسكوف ترجمها للإذاعة سمير عوض قام بالأداء حسب سماع الأصوات صفية اسماعيل زكريا سليمان ناهد سمير عادل المهلمي عصمت محمود ونبيل منير المخرج المساعد هلال أبو عامر قلعة في القرية مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود